السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال حديثنا في رحلة إلى دار القرار من دار الفراغ. تكلمنا عن الموت، وتكلمنا عن ما يحدث في القبر، تكلمنا عن ما سيحدث لك في القبر، وتكلمنا عن البعث والنشور. في الوقت اللي الإنسان بيكون على أرض الساهرة، الوقت ده هيمر على ناس كما ما بين الظهر والعصر، وفي ناس تانية هيمر عليها بفترة 50,000 سنة، وفي ناس مسلمة ماتوا على التوحيد وعلى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هيتحطوا في عذاب 50,000 سنة. أنا عاوزك تتخيل المدة دي، ضربها كده في ذهنك وشوف سنك وسن أكتر واحد عاش في عيلتك، تتخيله كده عاش 100 سنة. الإنسان ده هيكون 50,000 سنة، ده بقى ماله؟ ده واحد لما ربنا سبحانه وتعالى أغناه دخل بمال، ده واحد من ضمن الناس المسلمين العصاة اللي ما لحقش يخلص مشاكله قبل ما يدخل قبره. قلت لكم كتير ان احنا عندنا عقبات في الدنيا وعندنا عقبات في الاخر. المفترض شاغل عقلك وقلبك جامد هو اللي هيكمل معاك بعد ما تموت. كل مشكلة، كل هم هينتهي معاك مع طلوع روحك، فما تنشغلش بيه جامد وما تقلقش. عندنا دلوقتي يقول لك فلان ده ما شاء الله راجل، ده واخد شهادة مش عارف التخطيط الاستراتيجي، الراجل ده دماغه عالية قوي، ده سبحان الله انت عارف الشركة دي، انت عارف المشروع ده هو بيخطط له من امتى، من 9 سنين عامل له الخطة، فانت تقول الله اكبر عليه، ده نجم كبير، ده دماغه عالية قوي. الجلسة اللي انت قاعد فيها دي، انت المفترض قاعد عشان بتخطط لمليارات السنين، مش مجرد 10 سنين قدام، لا يا جماعة، انت بتخطط لقبر الله اعلم هتقعد فيه قد ايه. اديكوا سمعتوا النهاردة اهو سحرة فرعون، في لحظة اسلموا دخلوا قبره، بقالهم كم سنة بقى في القبر؟ بقالهم ما يقرب من 3,000 سنة، وفرعون فقالوا أقرب برضو ما يقرب من 3,000 سنة. هما كل واحد بقى يخطط، فانت ما تعرفش هتقعد تحت قد ايه. والمشكلة مش مجرد نوم في ضلمة وخلاص ومكان ضيق، لا، في ناس تعرض العذاب عافانا الله وإياكم، وفي ناس في النعيم جعلنا الله وإياكم منه. فالراجل 50,000 سنة ده، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ان هيجي واحد كان عنده ذهب وعنده فضة وعنده مال وما اداش الزكاة. وفي ناس كده سبحان الله يبقى معاه مال قليل يطلع زكاته، اذا انه يدعي ربنا ان ربنا يرزقه مال اكتر واكتر واكتر واكتر واكتر، فما بيغتني بقى ما عنده 40 مليون يقول لك يا طلع مليون كتير كتير. لكن زمان لما ربنا رزقه مليون وكان 25,000 كان مبسوط والحمد لله والنعمة، فلما أغناه بخل. وكأن اللي زي ده يقول أنا كنت المفترض أدني طول عمري فايش، كان يفقرك أحسن يعني. المهم الراجل ده دخل قبره وكان بيتساهل في الزكاة، اللي يحصل بقى الموضوع ده ناس كتير بتقع فيه وفاكران هو بسيط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحمى عليهم، يحمى بقى الحاجات دي كده تحمي في نار جهنم، ويبدأ بقى يكوى هذا الرجل بالمال ده. كم سنة بقى؟ يوم، 2 شهر، 3، 4 سنة، 2، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مقداره 50,000 سنة. وبعدين بقى يا رسول الله الرجل ده هيحصل له ايه؟ قال النبي: ثم ينظر في شأنه إلى الجنة أم إلى النار. ده احتمال يدخل يكمل كمان شوية، ما طالما ينظر فيه يبقى هو مات على التوحيد، واخدين بالكم؟ بس في ملف ما خلصوش، فلازم تخلص مواضيعك هنا. فتخيل بقى يوم القيامة والناس على أرض الساهرة: ما شاء الله فلان في ظل عرش الرحمن، ده كان حافظ ما شاء الله قرآن، ولا ده كان بيعمل إيه، وده في ظل الزهراوين البقرة وآل عمران. يا بخته يا بخته، في ناس اتعلمت الطب والهندسة والعلوم وتعلم كل حاجة، وراح يتعلم لاتيني وتعلم روسي عشان يدرس في روسيا، وتعلم الصيني عشان هيسافر بتاع، لكن جاء عند القرآن قال تقيل قوي وصعب. لا لا لا، هو لا تقيل ولا صعب، هو الموضوع كله اهتمامات. ففي الوقت ده بقى والناس في القصة دي، إذ يبدأ حاجة كلنا بنسمعها وسمعناها من يومين: وقفوه إنهم مسؤولون. يا الله، تشعر بقى في الرعب ده بقى، ناس هتحشر يوم القيامة. انت شفتوا الأبدان امبارح؟ عرفتوا ايه اللي هيحصل في الأبدان؟ عراة، حفاة، غلة، كل دول طالعين كده، والأبصار خاشعة والقلوب واجفة. لا إله إلا الله، وعانت الوجوه للحي القيوم. طب الأخبار، العلاقات والنسب؟ فلا أنساب بينهم يومئذ، خلاص مفيش أنساب. لدرجة ان ابن مسعود بيقول في الآية دي ايه، يقول: إن الرجل لا يصر ببسط أن يجد له حق أو حسنة عند ابنه أو والده أو زوجته. دي زوجتك اللي انت كتبت هي اللي تغسلني، وكنت يعني عملها وقف، وبتقول دي أحل، دي اللي طلعت بها من الدنيا، دي خير متاع الرجل، دي يوم القيامة في المحشر كده تقول ايه، تحدثت نفسك: يا رب تكون هي ظلمتني او عملت فيني حاجة، او اغتبتني مرة وهي قاعدة مع اختها ولا امها ولا ابيها، او اخد منها الحسرة. بص على ابنك كده ان انت بتحبه قوي، بص على زوجك، كل واحد يبص كده وتخيل واحد بيحبه قوي، تخيل يوم القيامة ان ده هتفر منه، ويبقى من ضمن امنياتك ان يا رب يطلع ظالمني في حاجة عشان اخدها منه، عشان تعرف المشهد عامل ازاي. وقفوهم انهم مسؤولون. هنتسأل على ايه، ومين اللي هيسألنا، وهنكون عاملين ازاي؟ ولقد جئتمونا فرادى. ده الواحد في الشغل لو عامل مشكلة وجي المدير بتاعه قال له الكاميرا الدنيا كشف الدنيا وبتاع، كان تقول له: وطالبينك في القاهرة عند مدير الإدارة، عندك تحقيق. شوف الرعب اللي بيكون عامل ازاي، وهتقابله لوحدك. فبالك بقى سبحانه وتعالى العليم، سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية، سبحانه وتعالى يوم تبلى السرائر كل بالمستخبى هيطلع. وقفوهم انهم مسؤولون. كل اسئلة الدنيا، اختبارات الدنيا مبنية ان الاسئلة سرية، الا اختبار الاخرة، الاسئلة في العلن، ربنا يلها لك اسئلة القبر انت عارفها، والاسئلة اللي بعد كده انت عارفها. طب هيتسيروا على ايه؟ خلاص بقى، كلهم آتيه يوم القيامة فردا، ويقول النبي: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. فيش حد معاكم، فيش حد يقول لك يشرح لك. تخيل بقى المشهد ده، انك واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فينظر أيمن من فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهي فلا يرى إلا النار. تخيل أنت أصلا في الموقف ده، والنار بقى موجودة عاملة إزاي، لها 70,000 زمام، 70,000 حبل، كل حبل مسكه 70,000 ملك. تخيل أن المخلوق ده قدامك وأنت تلقى الله سبحانه وتعالى، ويبدأ بقى يسألك لا إله إلا الله، وتيجي في الآخر خالص أنت تقول أصل أنا عندي هم ما يتلم. إيه يا عم همك؟ أصل مش عارف توك توك كان معدي فخبط العربية من ورا في الفانوس اتشرخ، هو ده اللي همك ومخرجك بره مود العشر الأواخر، هو ده اللي عامل لك المشاكل كلها. أصل زوجتي عاوزة إن إحنا نعيد عند أمها وأنا عاوز نعيد عند أمي، وموضوع بقى موضوع، وكل شوية يطلع بين الصلوات ويزعق في التليفون هم كبير، والمسكين عنده هموم تحت لا بيفكر فيها ولا. نسأل الله العفو والعافية. والعلماء بيقولوا ليه بيقعد أمال يلتفت يمنة ويسرى؟ بيقولوا يحاول يدور على حد يعينه أو مهرب، بس هيروح فين؟ فيقول النبي لن تزول قدم عبد مش هتتحرك من مكانك يوم القيامة لغاية ما تسأل عن أربع حاجات. عن عمره، عمرك تتسأل عليه. عشان كده وانت قاعد القعدة بتاعتك دي حتى ولو لا في بكاء ولا في قلب حاضر ولا في أي حاجة، قول له يا رب الدنيا كلها مش شغالة، بس أنا جاي أتقل صحيفتي، إن شاء الله أنا واثق أنه لا يضيع عندك شيء. أنا رجلي وجعاني وقاعد سرحان وبسرح كتير وبغفل أحيانا وقلبي مش حاضر، بس اللي أنا حاضر فيه إن أنا جاي عشان أتقل صحيفتي. عن عمره، ألاقي في عمري كده صفحة كده مكتوب وكان بيصلي تراويح وكان وكان وكان وكان وكان. عمرك بقى شوف بقى، وعمرك بتتحاسب عليه إزاي؟ ده ما يلفظ من قلب، أي لفظة أي كلمة أي إشارة كله بيتكتب وتتحاسب بقى عليه. سبحانك يا جماعة، متخيلين إن الرب جل وعلا خالق مخلوقات بس ما بتعملش أي حاجة تخصك إلا قاعدة ترصدك وتكتب، لدرجة من هم بحسنة فلم يعمل تتكتب. يعني هو قاعد كده قال لك إيه؟ لا والله أنا بعد الدرس ده أقسم بالله أنا لازم أتصدق فورا، أتصدق بأي حاجة، أنا بكرة إن شاء الله هجيب تمر وحطه في المسجد. وبعدين نسي يقول لحد، ما عملهاش، الهم ده اتكتب. فما بالك بقى أي حاجة بعد القصة دي كله مرصود، أحصاه الله ونسوه. عشان كده كان من أكثر الآيات بتؤلم الصالحين، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. في يوم القيامة ده يوم عجب. عن عمره، عمرك بقى تتسأل عنه. وعن ماله، المال بتاعك تتسأل فيه سؤالين، جايبه منين؟ رشوة؟ مش كله نص ونص؟ وانت حاجة من الاثنين، لا ملك حاجة، هي التقسيمة العقلية، لا يجي من حلال ويروح في حلال، لا يجي من حلال ويروح في حرام، لا يجي من حرام ويروح في حرام، لا من حرام ويروح في حلال. انت عارف بقى الهين اللي هتحاسب عليها وتعد، حلال حلال، اي حاجة تانية فيها مشكلة، فيها مشكلة. فواحد جايبه من ربا، جايبه من رشوة، وضحك على اخته في ميراث، مش عارف ضحك على الناس، غررهم في تجارة، بيلعب لعب في المال عشان يكسب، والكلام ده كله ده جابه، جاب مال. ده دي اسئلة الفلوس، جايبها منين؟ تعالى بقى وديتها فين؟ تخيل يوم القيامة تقول له يا رب انا فلوسي كلها انا فرتكتها في اللعب، في الاكل والشرب والكلام ده كله. تخيل بقى اللي جنبك ده يكون ايه؟ ما بين اوقاف وما بين طاعات وصدقات واعتمار وافطار صائم وايتام ومساكين وبتاع، ده لو انت مش هتتحاسب خالص على فيما انفقت. تخيل ان اخوك بقى يكون كل الخير ده كله، ما تنساش ان كل ده وانت لوحدك تتسأل. وعن علمه، العلم اللي انت قاعد تسمعه، الدرس اللي انت حضرته دلوقتي وسمعته، العلم ده عملت بيه ايه؟ انا كنت بسمع واقول له نص شبايفي كده، اقول والله درسي جميل لو الشيخ يطول، فسمعنا واستمتعنا. هو ده بس اللي انت عمل. عن علمه. وعن شبابه بقى، الفترة اللي كانت جات بين ضعفين دول، الفترة دي عملت فيها ايه؟ وفي ناس كتير ما اديتهاش الشباب ده، انت خدته عملت بيه ايه؟ فيتسأل الأسئلة دي. ومن ساعة ما يطلع من قبره مع سائق وشهيد، اتنين كده مسكين وتعالى وقفوهم انهم مسؤولون. ومين بقى الشاهد عليك؟ موال موضوع الشهود ده، شهود كتير قوي طبعا عشان الوقت، انا قاعد ما لاجل وقت اسمه في حاجات كتير جدا في الحساب، عندك شهود، أولا كفى بالله شهيدا، وعندك من كل أمة عليها رسولها شهيد، وبعدين أنت عندك ملائكة بتشهد، وعندك الأرض هتشهد تحدث أخبارها. الأرض دي هتحدث طول أنت عملت فيها إيه، سواء عملت فيها. عشان كده كان بعض الصالحين يحب طول ما هو مسافر في أي مكان تدركه الصلاة ينزل يصلي. ليه؟ يقول لك الأرض دي تشهدني. فيبقى عندك أرض في مطروح، وأرض في مش عارف فين، في بورسعيد، واحدة في إسماعيلية، وفي القاهرة، وبتاع الكلام ده كله، يقول لك الأراضي دي تشهد ليا. بل البعض كان إذا فعل معصية في أرض فعل في نفس المكان طاعة. ليه؟ عشان تشهد ليه، تقول لا ده هو عدل الدنيا بعد ما عمل الكلام ده. فالأرض تشهد والأعضاء تشهد. عشان كده يقولوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله، الموضوع مش بإيدي. فتخيل بقى أنت قاعد بتلعب بقى وبتاع، وأنت قاعد عمال تحرك الموبايل كده وإيه، وتتفرج على حاجات كده معينة، الصابع ده هيقول أنا إيه، يا ما عملت ويا ما لعبت في الشاشة دي، ويشهد عليك لسانك، ويشهد عليك، ويشهد عليك، ويشهد عليك. في ناس بقى الله أكبر عليهم، مش داخلين القصة دي خالص، ده بيطلع من قبره على الجنة، الله أكبر، لا بيتحاسب ولا بيتحط في الضغط النفسي ده، ولا في حساب ولا في عذاب. دول بقى ناس كده ايه، نسأل الله ان يجعلنا واياكم منهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم دول 70,000 واحد، وفي رواية مع كل واحد واخد معاه 70,000 واحد. فيقول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من الجنة، وهم شركاء الناس في باب في باقي الأبواب، كله يعدي بقى. ده مش محتاج، ده مشروع وده هدف المفترض تخطط ليه من دلوقتي، وتتحطش في موقف ده. في موقف في الحساب، في ناس هتتحاسب أهو، مش هتتحاسب، في ناس بقى هتتحاسب حساب يسير. وده اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فقالت عائشة يا رسول الله وما الحساب اليسير؟ قال ذلك العرض. ولله المثل الأعلى، عارف عم تب مثلا ماشي كده في كمين وبتاع، تلاقي في واحد كده ضابط، وبعدين يروح يوقفك ويقول لك رخصك، فيمسك الرخص إليها منتهية، ويمسك رخصة العربية خلاص مش موجودة، فيروح باصص يقول لك ده ينفع راجل كده مش عارف ايه وبتاع، وبعدين يشوف معاك عيالك كده وبتاع، يروح يقول لك ايه، يروح معديك. ولله المثل الأعلى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يأتي بالعبد فيضع عليه كنفه وستره، ثم يقول له يا فلان أتذكر ذنب كذا؟ يا ربي. كان الفضيل بيقول في الأثر ده وسوءتاه ولو عفوت، موضوع كده إن هو محرج قوي. ده أنت لو عملتها كده، تخيلتها كده مع حد من الصالحين بتحبه، او حد يعني من اصحابك ليه مكان عندك، وهو كشف انك عملت حاجه بتاع وجعت بكلك، ينفع انك تعمله كده؟ في ناس يقول لك انا مش انت عارف اوري وشي لفلان، رغم ان هو تاب، بس يقول لك هو المشهد ده شافني فيه، فيقول يا فلان اتذكر ذنب كذا يوم كذا؟ فيقول نعم يا رب. اتذكر ذنب كذا يوم كذا؟ فيقول نعم يا رب. ويظل يعدد له ذنوب. ربنا يستر بقى، هيتعرض ذنوبك دي قد ايه؟ ما انت من يوم ما بلغت شغال، تشوف بقى ذنب ذنب ذنب ذنب. وكما يخلق الله سبحانه وتعالى الناس في وقت واحد ويرزقهم في وقت واحد، يعني كلكم قاعدين دلوقتي بتاخدوا نفس وبتاخدوا دقات ادقات قلب وبتاخدوا وبتاخدوا وبتاخدوا، كلكم بترزقوا صح؟ برضه الكل بيتحاسب في وقت واحد، وقت واحد. فسبحان الله، فيقول الله، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيظن العبد انه هلك، خلاص ما كل ده بيتعرض عليك. وانت تخيل بقى من يوم ما بلغت لغايه ما قابلت ربنا، لغايه ما مت، كل الذنوب دي تعمل فيها ايه؟ وتجب بقى، ولازم تستحضر ذنوبك فعلا. تتخيل بقى ان الذنب، يا فاكر بتاع وانت عندك 17 سنه، يا شيخ انا عندي 45 دلوقتي، لا يا نيك، انت تبت منه ولا لا؟ وتوبت توبة حقيقية ولا لا؟ هب بقى ذنوبك دي بقى، فاكر الذنب اللي عملته في رمضان وانت عندك 45 سنة، وكنت شبت وبقيت راجل كبير وكبارة وعندك عيال في جامعة، فتخيل بقى الذنوب دي دلوقتي كده، ويقول النبي ويظن العبد انه هلك، يعني خلاص ده رايح. فالله سبحانه وتعالى ايه يقول سترتها عليك في الدنيا، محدش عارف، ما اتفضحتش، ولو الناس كانت عرفت لبصقت عليك، وانا اليوم استرها عليك. هو ده بقى اللي اسمه يبقى ايه العرض، ده عرض في منزله اللي قلنا لكم في الاول. في ناس بقى لا يتناقش بقى، انت عملت الذنب ده ليه؟ اه يقول النبي من نوقش الحساب عذب، ده هيتعذب بقى خلاص، فربنا يعافينا. تخيل انت عندك المعلومه دي، تخيل بقى انك داخل الموضوع ده، داخل الموقف ده، وانت عندك المعلومه دي، لو اتناقشت هتتعذب. فشوف اصلا قلبك يبقى عامل ازاي مجرد النقاش. وفي ناس بقى نسأل الله السلامه حسابه عسير، الحساب نفسه تقيل وعسير، نسأل الله العفو والعافيه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته خاصة. تعال بقى نمسك الزوجة والأخت الكبيرة والأخت الصغيرة والكبير والصغير والولد الصغير، ده ملف كبير جدا، وما تنساش بقى لا أنساك فلا أنساك، وهم بيتسألوا الأسئلة دي كلها. يبقى دي عقبات كبيرة جدا أنت محتاج تخلصها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت له مظلمة عند أخيه فليتحلل منه اليوم. خلص هنا ليه يا رسول الله؟ قال لك فليس ثم درهم ولا دينار هناك، مفيش. فلذلك الله سبحانه وتعالى يقول العبد خلاص انت كنت فلان دي مظلمه، رد المظلمه. فيقول له يا رب وكيف اردها وقد فنيت الدنيا، طب انا اردها ازاي؟ فيطلب من المظلوم ان ياخد ايه؟ ياخد من حسناته بقى. في رواية صححها الشيخ الألباني فيأخذ من الحسنات ما أراد. تخيل كده تبقى ليلة 27 وانت كنت باعدها في الحرم ودفع فلوس قد ايه وبتاع، بس عشان في يوم من الايام اتكلمت على فلان ولا اغتبته ولا شهدت شهادة زور ولا لبسته قضية ولا قلت كلام عليه لا يصح، تفاجئ يوم القيامة ده جاي ياخد ايه ليلة 27، ياخد الحج بتاعك، ياخد رمضانك. مين بقى غالي عليك عشان تضيع حياتك عشان المظلمه دي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رمى مملوكا بالزنا اقيم عليه الحد يوم القيامه. واحد قال على فلان كده والشباب ياخدوا بالهم لان الحاجات دي بيهزروا فيها كتير، ده البنت دي كذا، ده مش عارف ايه كذا، ربحتك يا نجم يوم القيامه قدام الناس كلها قدام المحشر بيقام عليك الحد وبتتجلد. فايه مين اللي يحطك في المشهد ده؟ اخر حاجه اختم بيها في موضوع المظالم ده، النبي صلى الله عليه وسلم واحد دخل قال له رسول انا ليا مملوكين، عندي عبدين يكذبونني يخونني بيخونوني وبيكذبوني وبيخونوا وايه كمان وبيسبوني. الاولاد دول بيعملوا ثلاث اخطاءهم، فانا اسبهم واضربهم، فما حالي معهم؟ طب انا ايه موضوعي بقى يوم القيامه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى هؤلاء وانت، ويقاس ما فعلوا وما فعلت، فان كان تمام كان كفافا فلا لك ولا عليك، وان كان لهم فيؤخذ منك يوم القيامه. والله وانت بتضرب كده ايه الضربه جت شديده شويه، فالرجل راح بكى وعيط وقال يا رسول الله اشهدك انهم احراف، ادخل ليه في المتاهه دي؟ عشان كده ام سلمه النبي صلى الله عليه وسلم بينادي على جاريه، فالبنت قاعده عمال تلعب والنبي ينادي عليها والبنت بتلعب، فام سلمه راحت ايه تزعق لها وقالت ومسكت ايه سواك كده، قالت والله لولا خوف القود القصاص لاوجعتك بهذا السواك، الا تسمعي النبي ينادي عليك؟ تقول لها انا بس لو مش اليوم القصاص ده هو ده اللي كانوا دايما، هي دي العقبات اللي كانوا بيرتبوا ليها. فاحنا في مشهد لنا غدا مع الله موعد، ولنا أسئلة هتتسأل لازم تجاوب وتعد للجواب ده، ولازم يكون الجواب ده صواب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، وأسأل الله لي ولكم حسن العمل حسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا، أستغفر الله.